Thank you. تعريف Yeah. شاء الله. يزيدك يا رب ما شاء الله ويفتح عليك ما شاء الله كمان يا الله يفتح عليك لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. احمد صحت معي شيء يزيدك يا رب ما يفتح عليك ان شاء الله يشرح صدرك يا رب السلام عليكم شكرا. عليك يا فتاح عليك يا مولانا الله الله الله الله نعم يا عم نعم استجاب لهم الله الله عليك Thank you. الله الله الله حجي عبد الفتاح. الذين هاجروا من يكرمك يا سيدي ان شاء الله. تعليمك يا رب الله يجزيك يا رب. والله نعم يا سيدي نعم نعم يا مولاي. Yeah. القرآن التعريف لا يستوي Yeah. الله أكبر. يا الناس اذكروا ربكم ويرحمكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. صدق الله العظيم.